القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع نجاح علي محمد علي شهاب المقيم في شارع المنزلاوي كوبري جديلة المنصورة محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة الإسكان والسيد المحافظ، بيقول فيها: أنا عايش في منطقة جديلة في المنصورة وبشتغل سواق في مدرسة خاصة بمرتب شهري 2500 جنيه، وعندي أسرتي اللي محتاجة تعيش بالدخل بتاعي ده يا حضرات، لكن أنا ساكن بالإيجار ومبلغ كبير جدا بيروح من مرتبي للإيجار في كل شهر، لغاية ما في يوم تم الإعلان عن طرح مساكن حكومية في مدينة نبروه، ولأن شغلي قريب أصلا من مدينة نبروه قلت يبقى لازم أقدم. رحت أسأل، قالوا لي: يا سلام، أوي أوي أوي، اتفضل حضرتك جهز كل الأوراق المطلوبة واشتري الكراسة وادفع المبلغ الصغير المطلوب ده اللي هو 14180، بس هتدفعه في مكتب البريد وساعتها كله هيبقى تمام التمام. شايب الغروف يا صبحي. وقدمت كل الأوراق ودفعت ال 14180 جنيه في مكتب البريد وأخدت الوصل ومشيت، لكن فاتت الشهور ومفيش أي حاجة ظهرت، وكل ما اروح اسال اسمع: اتفضل امسك. امسك ايه حضرتك؟ ده كتيب صغير كده من تاليفي عن الصبر وفوائد الصبر. اقراه يمكن تطلع منه بحاجه مفيده. يلا مع السلامه بقى. وطبعا حضرتك عاوزني اصبر؟ طب ما انا صبرت كتير، والايجار اللي بدفعه كل شهر اولادي اولى بيه. صحيح هم قاعدين على مكاتبهم ومش داريانين بالظروف الصعبة اللي أنا بعيشها أنا وأسرتي. بصراحة تعبت من الانتظار، وتعبت كمان من كتر السؤال، ومش عارف ليه مش عاوزين يسلموني الشقة في مساكن نبروه رغم إني دفعت المطلوب وكل الشروط منطبقة عليا، وليه في ناس تانية استلمت وأنا لأ؟ ها؟ عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،